السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ويتجدد اللقاء مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك المشاهد التي تأخذ بمجامع القلوب. وأشعر أن في نفوسنا جوعة وظمأ وحاجة شديدة ماسة للتروي من هذه المشاهد، وأن نرحل بأرواحنا وقلوبنا وجداننا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ المدد النفسي والحياة القلبية من تلك المشاهد. دعوني أنا وإياكم نخف حجب الزمن ونذهب إلى هناك. إلى أين؟ مكة؟ المدينة؟ لا، إلى الكوفة، إلى الكوفة في العراق، لنراه وهو يتحدث ويصف المشهد كأن المشهد لا يزال أمام عينيه، مع أن المشهد قد مضى عليه أكثر من 30 سنة، ومع ذلك كان يرويه وكأنه الآن أمامه، الآن ينظر إليه. جلس في بيت المال في الكوفة وحوله التابعون بإحسان، وهو يروي لهم ما رأته عيناه وسمعته أذناه ووعاه قلبه. كان يقص عليهم وكأنه يرى الآن كل مشاهد الحدث، ويربط ربط عجيب بين مراحله رغم التفاوت الزمني بينها. جلس عبد الله بن مسعود يقص القصة، وفي قصته لها وهو على حاله تلك معجزة نبوية وآية ربانية. عاد عبد الله بن مسعود إلى سنوات الدعوة الأولى عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد توفي أبو طالب، وجرأت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم تكن تجرؤ عليه، جرأوا عليه بأنواع الأذى وصنوفه بأنواع لم يكونوا يجرؤون عليها في حياة أبي طالب، ومن ذلك هذا المشهد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، وقف منتصبا يصلي في ظل الكعبة. ومعلوم أن في ذلك الوقت وإن كانت الكعبة قريبا منه لأنه كان يصلي مستقبل الشام، وكأن به صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الصباح الباكر والضحى المبكر، والكعبة على يمينه وجهه تلقاء الشام، وهنا ظل الكعبة وملأ من قريش يذكرهم عبد الله بن مسعود ويعدهم كأنهم الآن أمام عينيه، إنهم أبو جهل، عمرو بن هشام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، عمارة بن الوليد، عقبة بن أبي معيط، 7 يذكرهم واحدا واحدا. كانوا جلوس أيضا في ظل الكعبة، لكنهم كانوا جلوس في الحجر يستندون إليه. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد استقبل قبلته وجعل يترسل في صلاة خاشعة، يقوم فيطيل القيام، ويركع فيطيل الركوع، ويسجد فيطيل السجود. فلما رأى أبو جهل طول سجوده التفت إلى الملأ حوله، وظن مسعود قريب منهم يسمع، قال: أيكم؟ قال أبو جهل: ألا ترون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور بني فلان؟ وكانوا قد نحروا ناقة بالأمس في أحد نواحي مكة، وبقي بعد ما نحروها بقي فرسها وسلاها ودمها. أيكم يقوم إلى جزور بني فلان فيأخذ من فرسها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى إذا سجد ألقاه على ظهره؟ هذا كلام أبي جهل. يقول عبد الله بن مسعود: فلما قال أبو جهل ذلك كأنهم هابوه، هابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل أحد ذلك منهم. فقال عقبة بن أبي معيط وكان أشقاهم، قال: أنا. فانطلق يعدو إلى حيث نحرت تلك الجزور، فجمع من صرف هذه الناقة التي نحرت، جمع من صرفها وسلاها اللي هي المشيمة التي تحمل يكون فيها الجنين، يعني كانت هذه الناقة حامل فأخرجوا جنينها منها ورموا سلاها، أخذ هذا الفرس والسلا والقاذورات وجمعها، ثم عاد دخل المسجد والنبي يصلي، فوقف ينتظر حتى إذا سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم بجرأة غريبة، جرأة وقاحة لا ينقضي عددي كيف جرأ عليها، فألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. يقول عبد الله بن مسعود فلما ألقاه على ظهره ضجوا يتضاحكون في الحجر بمسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، يتماينون ضحكا وتهكما وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان في حال مناجاة مع ربه وخضوع لمولاه وسجود للرب الذي أرسله، هو في حال عبودية لله وهم في حال عبودية للشيطان، يضجون ضحكا وسخرية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقدر والأذى على ظهره. ولو إياكم خلونا نتصور المشهد، نكشف الصورة، تصور هذا النبي الكريم العظيم والقادورات تسيل من ظهره وتتحدر على عاتقه وقد ثبت صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يرفع رأسه. أما ابن مسعود فيقول كل ذلك وأنا أنظر، ليس لي عشيرة تحميني فلا أستطيع أن أرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استطعت لرفعته عنه، لكن ما كنت امرأ من قريش لي عشيرة تحميني، فما قوي إلا على أن ينكر بقلبه. وانطلق إنسان إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستصرخ فاطمة، يستصرخ فاطمة بنت محمد عليه السلام، أدركي أباكي، أدركي أباكي، فقد ألقي على ظهره الأذى وهو يصلي. وجاءت البضعة النبوية، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي جويرية تسحى، جويرية تسحى، تدرك أباها، ونبيك صلى الله عليه وسلم ثابت، حتى أتت الجويرية الصغيرة البنية فجعلت ترفع الأذى عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل على أولئك الملأ وهم سادة مكة وأشياخها وأولو المنعة والقوة فيها، فتقبل عليهم وهي صبية صغيرة بوثوق وقوة، فتسبهم وتدعو على من فعل ذلك منهم، فما أردوا عليها شيئا، وكانت على صغر سنها بغاية القوة القلبية وشرف النفس والوثوق وهي ترفع الأذى عن ظهر أبيها، ثم تقبل على هؤلاء فتسبهم وتزيدهم صغارا وتشعرهم أنهم وإن فعلوا ذلك وتظاهروا بالسيادة فهم حقراء صغار بهذا الفعل الدنيء، ثم تدعو ربها على من فعل ذلك منهم. أما نبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما رفع عنه هذا الأذى أتم صلاته كما كان يتمها، فلما فرغ من صلاته استقبل القبلة، استقبل الكعبة المشرفة، أما قبلته في ذلك الوقت فكانت الشام، ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، حمد الله بما هو أهله وما لقي ما لقي إلا في سبيله، ثم قال اللهم، ثم قال أما بعد، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا دعاءه، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، أصمتوا. اللي كانوا يضجون بالضحك أصمتوا كأن على رؤوسهم الطير، وكانوا يعلمون أن الدعاء في هذه البلدة مجاب، كأن على رؤوسهم الطير. وأخذت دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفوسهم كلما أخذ. ثم بعد أن دعا هذا الدعاء بدأ صلى الله عليه وسلم يسمي فقال: اللهم عليك بأبي حكي بن هشام، اللهم عليك بعثمة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمارة بن الوليد. عدهم السبعة كلهم. وسمع عبد الله بن مسعود السبعة وأسماءهم تعد اسما اسما. يقول عبد الله بن مسعود: ولم أسمعه دعا عليهم إلا يومئذ. ذكر ذلك ابن مسعود. والمشهد لم ينتهي بعد، بقي لهذا المشهد مشهد. مضت قرابة 5 سنوات على هذا المشهد، وإذا بالصريخ يأتي إلى مكة يستصرخهم لعيرهم التي خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أبي جهل يهيج الناس الخروج إلى بدر، وتخرج قريش إلى بدر بكبريائها بكبريائها وغرورها وتعاظمها لتحارب الله ورسوله. خرجت قريش إلى بدر ودارت المعركة، وتنزل نصر الله على رسوله، ونزلت الملائكة مدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دارت المعركة وتنزل نصر الله، وحاقت بالمشركين هزيمة ماحقة. ثم إذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ويقول، وهو في ميدان المعركة والجثث متناثرة وقد حسمت، قتل من قتل وأسر من أسر، يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ ويشاء الله، يشاء الله إن الذي يقول أنا يا رسول الله هو من؟ هو عبد الله بن مسعود. الذي شهد ذلك المشهد هو الذي قال أنا يا رسول الله، فانطلق يبحث في القتلى فوجد أبا جهل، ويشاء الله إنه يجده، فالرمق الأخير حيا لم يمت مسخا بجراحه. فأمسك عبد الله بن مسعود بلحية أبي جهل وقال: أأنت أبو جهل؟ قد الحمد لله قد أخزاك الله يا عدو الله. فنظر إليه أبو جهل في الرمق الأخير وقال: لمن الظفر اليوم، لنا أم علينا؟ آخر أنفاس حياته. فقال عبد الله بن مسعود: بل الظفر لله ولرسوله، قد أخزاك الله يا عدو الله. فصد في أذنيه في آخر حياته عاقبة جيشه ومعركته، فشرب كما يشرب السم في آخر أنفاس الحياة عاقبته ومنتهى أمره. ثم يشاء الله عبد الله بن مسعود الذي رأى هذا المشهد يتجول في ميدان المعركة، يقول عبد الله بن مسعود: فوالذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدهم السبعة الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، تغيرت ألوانهم وأجسادهم، وكان يوما حارا، يعني شوتهم الشمس، شوت جثثهم، فرأيتهم وقد تغيرت أجسادهم. وكأن المسعود ينظر إليهم ويقول: هذه الأجساد التي كانت تتمايل تهكما وسخرية ووحشا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هذه عاقبتها أجساد شوتها الشمس صريعة بسيوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام بعد انتهاء المعركة. فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فرحلت وشد عليها، ولا يظن الصحابة إلا أن ما دام رحل راحلته إنه وش بيسوي؟ إنه بيركبها ويمشي. ولكنهم فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الراحلة ويذهب يمشي. فتبعوه وقالوا ما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذهب لحاجة. فوقف على قليب بدر التي ألقيت فيها جثث هؤلاء جميعا. فلما وقف على البئر فوجئ الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على البئر يتكلم وينادي كأن قدام هنا يتكلمهم، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، يسميهم أسماءهم، يكلمهم كأنهم قدامه يسمعونه. بعد ما عد أسماءهم، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأقبل عليه أصحابه قالوا يا رسول الله تركتهم 3 أيام حتى تجيفوا ثم تكلمهم الآن؟ يا رسول الله إنما تكلم أجسادا لا أرواح فيها. فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. رد الله إليهم أرواحهم في هذه الساعة وهم جثث ميتة، رد الله إليهم أرواحهم فأسمعهم مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم أحياء أمامه. ولحق نبيك صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى والمحل الأثنى، وفتحت الفتوح وفتحت العراق في عهد عمر بن الخطاب، وصدر أمر عمر بن الخطاب بتعيين عبد الله بن مسعود وزير المالية والاقتصاد الوطني في الكوفة، فكان يحدث بهذا الحديث وهو في العراق التي فتحتها سيوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وزير المالية والاقتصاد الوطني في العراق. مراحل عجيبة يرويها عبد الله بن مسعود وقد تنقل بينها. أريد يا أحبابي أن نعيش في قلوبنا مع هذه المشاهد، وأولها أنا وإياكم خلوا نكثف الرؤية حول مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهذه القادورات قد ألقيت على ظهره وجعلت تسيل على عاتقه وهو ثابت في سجوده. أي ألم أمض تكاد القبود أن تنفت في الأجواف من ذاك الألم الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو ساجد يسمع ضحك الشماتة من هؤلاء، وليس أمر ولا أضر ولا أنكى من شماتة الأعداء، مع ذلك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ضحكهم ضحك الشماتة وتمايلهم سخرية به صلى الله عليه وسلم والقدر على ظهره. بل يا أحبابي أي ألم أمض وأي ألم أشد من أن نبيك صلى الله عليه وسلم يثبت والأذى على ظهره لا يجد من يرفعه إلا بنيته فاطمة عليها السلام تأتي، ونبيك يعلم أن كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة ودها أنها تشوف أبوها على أحسن حال، كل فتاة أبوها ملالها، أبوها مأواها، كل فتاة أبوها هو اللي ينصرها، أبوها هو اللي يعنيها، كل فتاة تريد أن تنظر إلى أبيها كأجمل ما يكون، كأقوى ما يكون، أما أن تجد نفسها هي التي تنصره، أما أن تجد نفسها هي التي تعينه، أما أن تجد نفسها هي التي ترفع عنه الضر، فهذا مشهد لا تحتمله إلا نفوس أولي العزم من الرسل، فاحتملته نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجد نفسه لا يرفع عنه الضر والأذى وهو شاهد إلا بنيته التي كانت أمنيته أن تراه وهو نصيرها وملاذها ومأواها، ومع ذلك قرت عينه بقوتها عندما أقبلت عليهم تسبهم وتدعو على من فعل ذلك منهم. فأنا وياك حسينا بهذا الألم وهذا الضر. ينبغي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتمل ذلك لأجلي ولأجلك ولأجل آبائنا وأجل البشرية كلها حتى يستنقذهم من النار. كأني يا أحبابي أنظر إلى نبي صلى الله عليه وسلم وكنت أقرأ هذا الحديث وأتساءل أقول لماذا ثبت النبي ساجد؟ ليش عندما ألقي عليه هذا الأذى ما رفع رأسه ألقاه؟ ولا أزعم أني وجدت الجواب، لكني أقول لقد كانت حال النبي وهو ساجد، حال النبي وهو ساجد لسان صدق ينطق بدعوات ينطق بها لسان حاله، وكأنما هو يناجي ربه وهو يقول اللهم كل ذلك في سبيلك، اللهم كل ذلك بلاغا لرسالتك، اللهم إن هذا جهدي لهم وهذا جهدهم علي، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم إنه قد بلغنا، اللهم إنا نشهد. ولا أريد أن أنتهي هذا الحديث قبل أن أنهي الحديث عن سيدة نساء العالمين، وأقول يا لله لسيدة نساء العالمين برعى النبوية وهي تأتي تنصر أذاها وترفع الأذى عنه، إيش مشاعر الألم التي كانت في نفس البنية الصغيرة. ولكني أقول ما أكرم هذا النبي على الله وما أكرم سيدة نساء العالمين على الله، فإنها وهي التي رأت أباها على تلك الحال قد رأته بعد 10 سنين، ما هو بعد مدة طويلة، بعد 10 سنين رأته وهو يطوف بهذا البيت، وقد فتحت مكة وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وغيب وقتل هؤلاء الزعماء، رأته عيناها وهو يمر بنفس هذا المكان ظافرا ظاهرا منتصرا. فهل تساءلت سيدة نساء العالمين عليها السلام وأبوها يمر بنفس هذا المكان وقالت أين هم أولئك الملأ، أين هم أولئك الملأ الآن وقد أظهر الله دينه وأعلى شأن نبيه وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ ثم كان من كرامة الله لها أن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى حتى قال لها ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فصلوات الله وسلامه وبركاته عليها وعلى أبيها، إنه حميد مجيد. Thank you.